بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا للباب التاسع في كتاب الوصايا، وهو يتعلق بالوصي. والوصايا فيه يعني لها طريقين، في شيء توصي به فيكون موصي وموصى إليه وهو المستفيد وموصى به، هذا الطريق الأول، وهو الذي في الميراث الثلث والورثة، هذا يسمى موصي وموصى إليه وموصى به وهو المال. والمسار الثاني مسألة أنك توكل أحد على أولادك أو بناتك وما هو حدود تصرفه، هذا يسمونه موصي ووصي، موصي ووصي وموصى عليه. فهذه مسارين في الوصية، مثل الإجارة. الإجارة فيه إجارة الأعيان، وهذا يصير واحد مؤجر وواحد مستأجر، وفي عين مؤجر. والمسار الثاني اللي هو استئجار الأشخاص أنفسهم، فيصير مستأجر وأجير وعمل. كذلك هنا موصي وموصى به وموصى إليه أو موصى له، هذا طريق إنك أوصيت له بشيء من ماله، يكون أنت موصي والمستفيد موصى له والمال موصى به. والمسار الثاني تصير أنت موصي وفي شخص وصي اسمه الوصي، وفيه أطفال أو أشياء يسمونه موصى عليه، يعني موكل عليه. الوصي هذا هو المسؤول، وقد يكون حتى في التاريخ فيه موجود، حتى في الملك يكون فيه نظام ملكي، يكون مستحق الملك صغير فيضعون عليه وصي، أو أحيانا يضعون عليه لجنة أوصياء، يسمونهم لجنة الأوصياء أو مجلس أوصياء، يكونون مسؤولين عن هذا الصغير حتى يأخذ الملك. وهذا كثير في بني العباس وفي بني من بعدهم المماليك، الدول كلها عموما مشهور هذا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز للوصي وما لا يجوز. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: الوصي أمين فيما أوصي إليه به. هذا حكمه، حكم أنه أمين، هذا أهم شيء فيه، أنه أمين لأنه وكيل، لأنه وكيل، والوكيل أمين. وينبني على ذلك أنه إذا ما فرط ما نغرم شيء، لو تصرف صحيح، يعني عنده الخبرة أن تصرفه صحيح في بيع ولا في شراء ولا في أي شيء، وتبين أن التصرف هذا تسبب خسارة، ما نحمل الوصي هذه الخسارة لأنه أمين وكيل. وأما إذا كان أيضا تعدى ولا فرط نغرمه كحال الأمناء مطلقا. نعم. حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن مكحول قال: أمر الوصي جائز في كل شيء إلا في الرباع، وإذا باع بيعا لم يقل، وهو نعم. وهو رأي يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة هذا اللي في السند، يقول مكحول: أمر الوصي جائز في كل شيء لأنه وكيل، وهذا أبو الأيتام استأمنه، إلا في الرباع العقار. الرباع العقار، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ فيقول إن الوصي ما يبيع العقار، لأن العقار ما في بيع خير للأيتام العقار. وإذا كان في ضرورة يجيب معه ناس، ما ينفرد بالرأي في العقار خاصة، يجيب معه ناس من عقلاء البلد ومن هذا، بحيث بكرة لو طالبوه الأيتام يكون فيه لجنة، وأن هذا يسمونه غبطة لهم، أن البيع كان غبطة لهم، أو أنهم مضطرين وصلوا إلى حد الضرورة ولا بد يصرف عليهم، هو ما عنده شيء، فيأتون بلجنة ويقررون فعلا أن بيع العقار أصلح لهم. أما هكذا يتصرف يبيع العقارات، لا، يبي يبيع من الغنم، يبيع من الدراهم، من الإبل، من كيف، إذا كان فيه هو أمين. لكن العقار لا، العقار في مصلحة الأيتام، يعني بإذن الله إنها أمان. وإذا باع لم يقل، لأن الإقالة مستحبة إذا كان في مالك أنت، أما في مال أيتام لا، ما تكرم في مال أيتام. إذا كان البيع جيد يقول مكحول خلاص، كل هذا مثل ما أنا أطلب الأجر فيكم أطلب الأجر في الأيتام. نعم. حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال الوصي أمين في كل شيء إلا في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء. كذلك العتق، العتق ما في غبطة الأيتام أنك تعتق، اتركهم لين يبلغون يعتقون إن شاء الله، ما تكرم في أموال الأيتام، بعدين ينبني عليه الولاء، الولاء للمعتق، والمعتق هنا هم الأيتام أنفسهم وأنت اللي تصرفت، فالعتق ما في مصلحة، ما في مصلحة لهم. هذا من حيث الأصل. نعم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في مال اليتيم يعمل به الوصي إذا أوصى إلى الرجل. نعم، يقول إن مال اليتيم يعمل به الوصي، يعمل فيه يعني بمعنى يكون مضارب له، يكون مضارب يشتغل في مال اليتيم. والله عز وجل بيّن في أول النساء كل شيء، قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الآيات كلها، فلا بأس أن يعمل فيه. والمضاربة خير، إذا أعطيته أمين، عائشة كان في حجرها يتام فضاربت بمالهم، وعمر كان في حجرها يتام فضارب عند عثمان بن أبي العاص في الطائف، أعطاه الدراهم وقال تاجر لي في أموال الأيتام لا تأكل الصدقة. كذلك الوصي ما يترك المال ما يشتغل فيه، تأكل الصدقة لا يشغله. نعم. حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا موسى بن محمد عن إسماعيل عن الحسن قال وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة والغائب على شفعته. وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، لو فيه مال مشترك، حتى لو مع أخوانهم، لو فيه أرض مع أخوانهم الكبار، يمكن أخوانهم من أبوهم ولا أخوانهم كبار، وهذا وصي على الأيتام الأطفال، وهذولاك بغوا يبيعون نصيبهم، له أن يأخذ بالشفعة إذا كان مصلحة الأيتام يطلب الشفعة اليتيم. المراد أن يتصرف كوالدهم تماما، هو أمين، إذا كان غائب هو على شفعته، إذا جاء يطلب الشفعة، ما يستغلون الأيتام، سبحان الله الشريعة محكمة. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عكرمة شيخ من أهل دمشق قال كنت عند عمر بن عبد العزيز وعنده سليمان بن حبيب وأبو قلابة إذ دخل غلام فقال أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان بن حبيب فقال ما نعم تقول؟ إلي عندكم خطأ، فالتفت إلى يعني عمر نفسه بن عبد العزيز، فالتفت إلى سليمان بن حبيب. نعم. فقال ما تقول؟ قال فأضجع في القول، يعني بربسه ولين القول شوي، لأن الخليفة، وقال هذا لعله إن شاء الله طيب، يمكن الوصي كان هذا الغبطة لهم، المهم إنه ما جاب لي في الخاطر. نعم. فالتفت إلى أبي قلابة فقال ما تقول؟ قال رد على الغلام أرضه، قال إذن يهلك مالنا، قال أنت أهلكته. نعم، لكم شريت أرضهم وما فيها غبطة لهم، وبعدين العقار ما يباع والوصي باعكم هم أطفال، قال رد على الغلام أرضه، قال بيهلك مالنا، يمكن خذوها أيام الرخص والحين غالية ولا وضعوا فيها أشياء، قال أنت أهلكته، ما حد قال لك اشتر من الأطفال، يعني هذا مراد أبو قلابة رضي الله عنهم جميعا رحمهم الله. نعم. باب إذا أوصى لرجل بالنصف ولآخر بالثلث. أخبرنا إبراهيم بن موسى عن محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن في رجل أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلث ماله قال يضربان بذلك في الثلث، هذا بالنصف وهذا بالثلث. نعم، لو قال له نصف مالي معناه له نصف ثلثه، ما نعطيه نصف المال، هو أصلا يضربون في الثلث كله، والثالث قال لك ثلث مالي يعني ثلث الثلث، يبقى سدس. هذا الحكم فيها. نعم. باب الرجوع عن الوصية. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زائدة عن الشيباني عن الشعبي قال يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة. نعم هذا رجع المسار الأول، الحين بيرجع أيضا مرة ثانية للوصي. المسار الأول اللي هو يوصي في ماله وليس يوصي على أطفاله، يغير ما شاء إلا العتاقة. العتق جد جد وهزل جد، والعتق إذا مضى ما يرجع، هذا المشهور، وسيأتي يعني أقوال أخرى لكن هذا المشهور. نعم. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها، يعني آخر نسخة من الوصية هي اللي عليها الكلام. وشوف عمر رضي الله عنه له كلام يجي فاصل، مثل قوله مقاطع الحقوق عند الشروط، وقوله هنا ملاك الوصية آخرها، آخر نسخة معدلة من الوصية هي المعتمدة. فالرجل يحدث في وصيته ما شاء، يمكن مثل سعد بن أبي وقاص ما كان عنده إلا بنت وبعدين جاء له 20 ولد، ما هي مثل الوقف، الوقف إذا خرج منك لازم، لكن الوصية لا، لأن الوصية ما يبدأ مفعولها إلا بعد الموت، وهي إنما هي تبرع، فلك أن تحدث فيها ما شئت، تمسح تمحو تثبت، لكن آخر نسخة معدلة قبل الوفاة هي المعتمدة. نعم. حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام قال حدثني قتادة قال حدثني عمرو بن دينار أن أباه اعتق رقيقا له في مرضه ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم، قال فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين. هذا قضى عبد الملك، أجاز عتق الثانين الجدد وأبطل عتق الأولين، يعني كان عبد الملك ما عنده حتى العتاقة يدخل فيها التعديل. إذا كان هذا مدبر أو كان اعتق في مرضه الله أعلم، لكن الكلام الأول إن العتق يمضي خلاص، العتق هذا شيء عقده انحلت ما حد ترجع له بسبب جديد، مثل الطلاق، الطلاق والعتق هي عقده انحلت ما ترجع إلا بسبب جديد، مثل الطلاق لازم عقد جديد والعتق لازم رق جديد، والرق ما يكون إلا في الجهاد انحل. لكن أحيانا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدبرين، رد 4 بالقرعة ورق 2، أحيانا يكون معلق على شيء. لكن شوف المتأخرين عجائبهم عجائب. الحين هذا عمرو بن دينار الإمام المشهور يقول والدي اعتق له رقيق، أبوه يقول عاد هذا المحقق، والله دينار هذا مجهول. إذا كنت تعرف عمرو بن دينار وهذه قصة على أبوه، ما تروح تدور أبوه بعد، ليه ما لقاه عند ابن حجر وغيره ولا موقف عليه في غير هذا المكان؟ يا سبحان الله، مرة صارت عجمة بحتة، يعني قوانين بيمشونها كذا ولا كذا، رجال يقول أبوي ورجال إمام أهل مكة، أبوي حصل القصة دي، يقول طيب أبوك ما نعرفه. نعم. حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام عن عمرو. يبني عليه ان الاسناد ضعيف، يقول باقي الرجال ثقات بس ان بلشنا ابو عمرو بن دينار، لا حول ولا قوه الا بالله، هذول اللي يقولون هب له وعطوها طبله، هذا مش يسكتهم هذول. نعم. حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا همام عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن ابي ربيعه عن الشريد بن سويد قال قال عمر رضي الله عنه يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها. قال أبو محمد همام لم يسمع من عمر بينهما قتادة. نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة قال قال ابن المبارك حدثنا عن معمر عن الزهري في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى قال هما جائزتان في ماله. مدام في الثلث، مدام سنتين في الثلث يمشي السنتين كله. نعم. حدثنا سعيد عن ابن المبارك عن معمر عن قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ملاك الوصية آخرها. نعم. باب في الوصي المتهم. رجع المسار الثاني اللي هو وصي وموصي. نعم. أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا وليد عن الأوزاعي عن يحيى قال إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله ولكن يوكل معه غيره، وهو رأي الأوزاعي رحمه الله تعالى. نعم. يقول إذا كان القاضي اتهم الوصي إما في أمانته ولا في دبرته في تدبيره يخاف يضيع أموال أيتام، ما يعزله، لأن والدهم هو رضي هذا الوصي، رضيه، لكن يحط معه لجنة يجي قاضي البلد يحط لجنة معه يقول ما تصرف إلا بهذا. والآن في نظام في البنك مثلا عندهم شيكات ما يوقع عليها الاثنين، ما تمشي إلا إذا وقع عليها اثنين أو ثلاثة، مثل الشيكات الجمعيات الخيرية وغيرها ما يصلح توقيع واحد، لازم توقيع ثلاثة عليها. خليها مثل كذا، يعمد البنك إنهم ما يمشون لأي شيء إلا بثلاثة، يحط مع لجنة ما يخالفها. ليه؟ لأن أول شيء رغبة الموصي نفسه إن هذا يكون وصي، وإذا كان مثل اتهم في أمانته ولا في دبرته يحط مع غيره. الصحابة كانوا يوصون، وسيأتي إن ما كان السلف يرفضون. ومسعود أوصى البناته بالزبير هو اللي يزوجه، واختارهن الأكفاء، فإن مات الزبير فعبد الله بن الزبير، لأن الزبير كان آخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود. وغيرهم أوصى إلى فلان من الصحابة. نعم. باب وصية المريض. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن الشيباني عن عامر قال يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث. هذا في المرض العادي، في المرض العادي غير المخوف ما يخالف، يبيع ويشري ويزوج ويزوج ويطلق. هذا في المرض العادي، زكام ولا حمى خفيفة ولا شيء، ولا يكون من الثلث، يكون من ماله كله. إذا كان مرض يعني عادي ما هو مخوف. أما إذا كان المرض مخوف مثل الآن الله يعين فينا وياكم، مثل السرطان ولا الجلطات ولا هذا، خلاص يكون حكمه حكم الميت، ما قرب من الشيء أخذ حكمه، ما له إلا ثلث. القاعدة تقول ما قرب من الشيء أخذ حكمه، هو الآن تقريبا قرب من الموت. حتى الحمل سيأتي التفصيل فيه، ومر معنا في الموطأ المالك فصل فيه واحتج بقول الله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. هذا لو كتبت من المال كله ما يخالف، لأن حملا خفيف. فلما أثقلت، الآن صار حملا ثقيل وصار مخوف، فيفرق مالك في أول حمل وآخره، وسيأتي الآن في كلام القاسم يفرق بين أوله وآخر. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن مطرف عن الحارث العكلي قال ما حاب به المريض في مرضه من بيع أو شراء فهو في ثلثه قيمة عدل. نعم، إذا كان محاباه في المرض أو في مرضه بيع شراء فهو يكون في الثلث، يقوم قيمة عدل ويكون في الثلث. الثلث ما يخالف، يسوي اللي يبي، حتى الميت ننفذ له ثلثه إذا أوصى، أما غير الثلث لا. وكذلك الطلاق في مرض الموت فرارا من توريث الزوجة، هذا يفعلونه كثير من الناس، إذا حس بالموت طلق الزوجة، خاصة إذا كانت ثانية ولا ثالثة ولا خاف تزحم عياله، إن هذا الطلاق ما يمضي وتشاركهم في الميراث. وقال عمر لبعض الناس لما فعل هذا قال إن لم تردها أمرت أن يرجم قبرك كما يرجم قبر أبي رغال. يعني هذا قسمة الله وتوزيع الله في عباده، ما تجي أنت تعكس. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال أعطت امرأة من أهلنا وهي حامل فسئل القاسم فقال هو من جميع المال. قال يحيى ونحن نقول إذا ضربها المخاض فما أعطت فمن الثلث. نعم. وتذكرون احتجاج مالك، احتج مالك بقوله تعالى حملا خفيفا، هذا في الأول، وقوله فلما أثقلت موجود في الموطأ. في الأول سمى حملا خفيفا، وفي الثاني قال فلما أثقلت. في الأول من جميع المال وفي الثاني من الثلث إذا ضربها المخاض أو كانت يعني، وإن كان الآن الحمد لله يعني تغير الأمر، من أول كان الحمل مخوف وكان كثير من النساء تموت في حملها وهي شهيدة وتموت في ولادها وما عندهم أحد، والقوابل هذا الطريقة بدائية. الآن الحمد لله يعني صحيح يحصل فيه وفيات، لكن يعني تطور الأمر كثيرا، عندهم عمليات جراحية وعندهم نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن في رجل قال لغلامه إن دخلت دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض قال يعتق من الثلث وإن دخل في صحته عتق من جميع المال. نعم. باب في من رد على الورثة من الثلث. يعني إذا كان ورثة محتاجين وأنت وصيت بالثلث، المسؤول له أن يرد على الورثة من الثلث، يعني هم أولى الناس بالصدق. نعم. حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا النعمان بن المنذر عن مكحول قال إذا كان الورثة محاويج فلا أرى بأسا أن يرد عليهم من الثلث. قال يحيى فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه. نعم. باب إذا شهد اثنان من الورثة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن حاء وأخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال إذا شهد شاهدان من الورثة جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته. إذا كان اثنين شهدوا من الورثة إن هذا له وصية خلاص يمشي الكلام على الجميع، يعطونه ثلثه ولا، وإذا ما شهد إلا واحد ما حد شهد معه يعطيه ثلث نصيبه، ثلث نصيبه، يقول أنا بطلع اللي علي لأني أنا شاهد. حتى القاضي يلزم دام شاهد يطلع ثلث نصيبه، هم الباقين ما عندهم، يقولون ما ثبت شيء. وإن كان أن في الأموال قد يكون شاهد ويمين، قد يأتي بالشاهد هذا ويحلف الموصى له ويستحق ثلثه. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف أنه سمع الشعبي يقول إذا شهد رجل من الورثة ففي نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك في جميع حصته. الأظهر الأول أنه مثلا كان أوصاله بالخمس يطلع خمس نصيبه، وإن كان الثلث ثلث نصيبه، كان الربع ربع نصيبه، وبعد ذلك قال يأخذ حصته كلها لأنها يعني نظر في جانب الموصى له. لكن هذا الآن شهد، هذا اللي علي أنا، الباقين عيوا يشهدوا. نعم. باب ما يكون من الوصية في العين والدين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن الأعمش عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل بالثلث والربع ففي العين والدين، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المئة ففي العين حتى يبلغ الثلث. يقول إبراهيم النخعي إذا كانت الوصية ثلث مالي ربع فهذا يدخل فيه العين، يعني الدراهم الكاش النقد والديون اللي عند الناس يصير هو معهم، إن حصلوا شيء يأخذوا ما حصلوا يكون في الدين وفي العين. وأما إذا سمى مبلغ معين ما قال ثلث مالي، لا قال خمسين دينار ستين دينار مئة دينار كذا، فهذا يأخذها من العين إلين يبلغ الثلث وبعدين يطلع. نعم. باب من أحب الوصية ومن كره. أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا جعفر بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء أحق بثلث ماله يضعه في أي ماله شاء. عندنا في أي مال شاء، بدون ماله في أي مال شاء، هذا الأظهر. المرء أحق بثلث ماله، إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسنات، أنا أحق بالثلث. ولكن تقدم بالأمس أنه لو غضوا إلى الخمس والربع أحسن. نعم. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي حبيبة قال سألت أبا الدرداء رضي الله عنه عن رجل جعل دراهم في سبيل الله، فقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتصدق عند موته أو يعتق كالذي يهدي بعدما شبع. أيام شبع من الدنيا أو شافها مقفية قام يهدي، لكن خير هذا حسنات له، هو مو مثل اللي صحيح شحيح، هذا مثل اللي أيام شبع قام يهدي يهدي الزايد، صدر خلاص ما عاد وارد مصدرها، لكنه زين خير يلحقها لو مقفية. أما اللي صحيح شحيح يرجو الغنى ويخاف الفقر وينفق، هذا البرهان، الصدقة برهان. نعم. باب ما يبدأ به من الوصايا. حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يوصي بأشياء وفيها العتق فيجاوز الثلث قال يبدأ بالعتق. إذا كانت عالة الوصية مثل ما تعول الفرائض تعول الوصية، يصير الوصايا أكثر من الثلث عالة، يقول هنا أن نبدأ بالعتق، يبدأ العتق وبعدين يقوم الباقي يشاف، يكون العول في غير العتق، مثل ما هناك اللي قالوا ما يرد على الزوجين يعطى نصيبهم والباقي يعطونه ذولا. نعم. حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد قال بالحصص. محمد بن سيرين ما يقول يبدل العتق، يقول لا بالحصص، بالحصص فمثلا لو كان فيها عول الثلث يصير يعتق ثلثي يبقى ثلثه رقيق، نقول والله الرجال اعتقك بس عالت الوصية، نبي نعتق الثلثين ويبقى عليك الثلث، هكذا يعني بالحصص. نعم. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال من أوصى أو اعتق فكان في وصيته عول دخل العول على أهل العتاقة وأهل الوصية، قال وقال عطاء إن أهل المدينة غلبونا يبدأون بالعتاقة قبل. يقول يعني كأن مذهب المدينة أحسن، غلبون يبدون بالعتق وبعدين الباقي العول يكون في غير العتق. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال قال عمرو بن دينار في الذي يوصي بعتق وغيره فيزيد على الثلث قال بالحصص. بالحصص. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث وفيه عتق قال يبدأ بالعتق. نعم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال يبدأ بالعتاقة قبل الوصية. نعم. باب في الذي يوصي لبني فلان وبسهم من ماله. ما في واو، يوصي لبني فلان بسهم من ماله. طيب لو كتب ما حدد ثلث ولا ربع، قال آل فلان لهم سهم في مالي، سهم كذا، هذا كيف نحسب السهم؟ تحسب تركته كلها، كل التركة، ويوضع الموصى كأنه وريث، الموصى له هذا يوضع كأنه وريث، مثلا كان عنده 4 أبناء خليهم 5 تعطيه سهم بشرط أنه ما يتعدى الثلث. بعدين السهم هذا إذا قال آل فلان الغني والفقير والذكر والأنثى يدخلون فيه سوا، يعني قال آل فلان يعطون، وطريقته أن يزاد في الورثة واحد كأنه معهم يأخذ سهم. نعم. حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن يونس عن الحسن في الرجل يوصي لبني فلان قال غنيهم وفقيرهم وذكرهم وأنثاهم سواء. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب عن عمرو عن الحسن قال إذا أوصى لبني فلان فالذكر والأنثى فيه سواء. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زائدة بن موسى الهمداني قال حدثني سيار بن أبي كرب الظاهر يسار صحيح يسار قال حدثني يسار بن أبي كرب أن آتيا أتى شريحا فسأله عن رجل أوصى بسهم من ماله قال تحسب الفريضة فما بلغ سهامها أعطي الموصى له سهما كأحدها، كأنه واحد منه يزاد سهم له لأنه موصى بس بشرط أنه ما يتعدى الثلث، وذكرهم وأنذاهم سار. ترى في كتب الفقه في تفاصيل يعني عجيبة في الوصايا، والوصية ما تهاون بها، ترى فيها كالفرائض تماما، فيها حتى حساب فيها. ومن أعجب المسائل ما ذكر الشافعي لو أن رجلا أوصى أو أوقف وقال لأعقل الناس تصرف لأعقل الناس، قال أن تعطى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخر. لقينا في البلد واحد زاهد حقيقي في الدنيا ما يبالي بها وراغب في الآخرة، ترى هذا أعقل البلد كله. نعم. باب إذا تصدق الرجل على بعض ورثته. حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن مكحول قال إذا تصدق الرجل على بعض ورثته وهو صحيح بأكثر من النصف رد إلى الثلث، وإذا أعطى النصف جاز له ذلك. قال سعيد وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك. يعني هذه صدقة ليست وصية، وصية لازم في الثلث، هذه صدقة في الحياة، هو صحيح شحيح وشاف واحد من ورثة مسكين ولا ضعيف وصدق عليه، صدق، ليست عطية للأولاد وليست وصية، ليست عطية، العطية لها نظام والوصية لها نظام، هذه صدقة على بعض الورثة شاف كثير العيال ولا. يقول عاد مكحول إنه إذا زاد على الثلث على النصف، يعني مثلا أعطاه ثلثين رد للثلث، وأما إذا كان أعطاه النصف في المشيلة. يقول وكان قضاة دمشق يقضون بذلك، الله أعلم. نعم. باب من قال الكفن من جميع المال. هل الكفن يكون من ثلثه ولا من جميع المال؟ يعني هل يحسب من الثلث ولا من جميع المال؟ نعم. حدثنا عبد الله ترى الآن قد تستغرب يعني كفن يقول كنا الآن سهل، يعني حتى يمكن الحكومة نفسها تحط أكفان، لكن المراد تجهيز الميت. في بعض البلدان يكون البلد ضيق مرة ما في أراضي ولا في صحراء، يشترون محل القبر شراء، يشترون الشراء، يمكن محل القبر غالي أساس يدفن فيه. طيب هذا الفلوس هذه نحسبها من ثلثه ولا نحسبها من جميع المال، يمكن التركة كلها تروح في ثمن القبر نبي ندفن. ما في شك أن تجهيز الميت يبدأ به قبل الوصايا وقبل الديون، ومن ماله يجهز من ماله حتى لو استهلك التركة كلها. فيكون الحقوق خمسة: أولا تجهيزه، دفنه وقبره وكفنه، ثم الديون الموثقة برهن أو كفيل، ثم الديون المرسلة اللي ما فيها لا رهن ولا كفيل، ثم الوصايا، ثم المواريث، على هذا الترتيب. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحكم عن إبراهيم قال الكفن من جميع المال. حدثنا إبراهيم بن موسى عن معاذ عن أشعث عن الحسن في رجل مات وترك قيمة 2000 درهم وعليه مثلها أو أكثر قال يكفن منها ولا يعطى دينه. يعني يبدأ بها قبل الدين. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن من سمع إبراهيم قال يبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية. طيب، الدين قسمين: موثق ومرسل. الموثق أولا ثم المرسل ثم الوصية ثم الميراث، هذا الترتيب. نعم. حذر. حدثنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن فراس عن الشعبي في المرأة تموت قال تكفن من مالها ليس على الزوج شيء. نعم. حدثنا سعيد بن المغيرة عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال الحنوط والكفن من رأس المال. حدثنا محمد بن عيينة عن علي بن مسهر عن إسماعيل عن الحسن قال الكفن من وسط المال، يكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين ثم الثلث. الثلث يعني الوصية، هذا عليه العلماء جميعا على هذا الترتيب. وإن كان في القرآن من بعد وصية يوصى بها أو دين، لكن اتفق الصحابة على أن الدين مقدم على الوصية، لأن الدين لهم طالب والوصية ما لهم طالب، لذلك بدأ الله بها في القرآن. نعم. باب إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أنه كان يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل وصيته، وإن كان حاضرا فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء ترك. هذا رجع المسار الثاني، الوصي. إن كان غائب ومات الرجال وقال ترى فلان هو وصي، يقبل وصيته لأنه خلاص مات واختاره. وأما إذا كان حاضر أثناء قبل ما يموت هذاك هو بالخيار، إن شاء يقبل وإن شاء يترك. نعم. حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سألت الحسن ومحمدا عن الرجل يوصي إلى الرجل قال نختار أن يقبل. نختار، صح، عدلوه، نختار أن نقبل، أن يقبل، ما دام اختارك توكل على الله وإن شاء الله يعينك الله. نعم. حدثنا محمد بن أسعد قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فإذا قدم فإن شاء قبل، فإذا قبل لم يكن له أن يرد. إذا قبل خلاص استمر. نعم. حدثنا الوضاح بن يحيى قال حدثنا أبو بكر عن هشام عن الحسن قال إذا أوصى الرجل إلى الرجل فعرضت عليه وكان غائبا فقبل لم يكن له أن يرجع. هذا بالنسبة للحسن، هذه إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، حاط بين قوسين شيء يقول جايبه من نسخ، لكن يعارض الله العلم أثر الأول. هناك يقول إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب فليقبل، فإذا قبل لا يرد. هنا يقول فإن قدم إن شاء قبل، مع أن الحسن يقول إذا كان غائب مو على أخياره يقبل. فالله أعلم اللي بين قوسين هذه، ما أدري هي مين موجودة في نسخة أبو سعود، ما قرأها. نعم. باب الوصية للميت. حدثنا جعفر بن عون عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال إذا أوصى الرجل لإنسان وهو غائب وكان ميتا وهو لا يدري فهي راجعة. نعم. لو أنا وصيت قلت ترى الكتب هذه لفلان، مثل فلان هذا ميت قبل، هذا قبل التلفونات قبل، يقولنا ترجع، ترجع للموصي. وأما إذا كان مات في الطريق خلاص يعطونه ورثته، إذا كان مات ذاك والوصية في الطريق يعطونه ورثة، أما إذا كان مات قبله ترجع. نعم. باب الوصية للعبد. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن قال إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله، خمس ماله فهو من ماله دخلته عتاقة. نعم، تدخل عتاقة بقدر ما أوصى، هو من ماله لكن تدخل العتاقة بقدر الوصية هذه. نعم. باب من كره أن يفرق ماله عند الموت. يفرق، باب من كره أن يفرق ماله عند الموت. حدثنا يعلى عن إسماعيل عن قيس قال: كان يقال إن الرجل ليحرم بركة ماله في حياته، فإذا كان عند الموت تزود بفجرة. وهذا أظهر، الله أعلم، الله أعلم أنها أظهر من اللي عندنا. تزود بفجرة، أول شيء محروم البركة وبعدين فجر في الأخير. عندكم ماشي شيخ؟ تزود بعجزه، وهذه لها معنى، يعني أنه عجز في الأخير. هذا قيس بن أبي حازم وإسماعيل بن أبي خالد يقول: كان الرجل، كان يقال الرجل يحرم بركة ماله في حياته، لا استفاد منه، لا تصدق ولا عطى ولا شيء، ثم إذا جاء عند الموت زاد الطين بلة، تزود بفجرة، فرق ماله عند الموت، لو باللي في الحياة ولو باللي، كما قال عبد الله بن مسعود في الآتي. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو زبيد قال: حدثنا حسين عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال عبد الله: المران الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. نعم، المريان في أكثر المصادر المريان، وقد يقال المران، لكن هي المريان يعني جمع مر. قال أبو محمد بيب عندكم مسعود، يقال مر في الحياة ومر عند الموت. مر في الحياة ومر عند الموت، في الحياة ممسك وعند الموت مبذر، بئس المريان. يعني المفروض العكس، مو بعد التبذير، المفروض الإنفاق وأنت صحيح شحيح، وعند الموت تترك ورثتك أغنية. هذا لا، في الحياة ممسك ويمجي عند الموت قال: عطوا فلان وعطوا فلان وبنوا لي مسجد وسووا لي وذال، وقام يصيح ما عاد بلك الآن، هذا الورثة. بئس المريان، الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت. نعم. باب الرجل يوصي بمثل نصيب بعض الورثة. يقول لفلان مثل ولدي هذا، عطوا فلان مثل محمد سماه. نعم. حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل لآخر بمثل نصيب ابنه فلا يتم له مثل نصيبه حتى ينقص منه. يقول ما يعطونه مثل ابنه، ينقصون شوي، حتى لو قال مثل ولدي محمد يقول ينقصون، هذا فتوى إبراهيم. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي في رجل كان له ثلاثة بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة، قال الشعبي: يعطى الخمس، يعني يكون مثل نصيبه. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا داود بن أبي هند قال: سألنا عامرا عن رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم لو كانوا ثلاثة، قال: أوصى بالربع. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أوصى بمثل نصيب بعض الورثة قال: لا يجوز وإن كان أقل من الثلث، قال أبو محمد: هو حسن. معنى لا يجوز يعني لا يمضى حتى لو كان النصيب أقل من الثلث. يقول إبراهيم مصمم على أنه يغض من نصيب الورثة، إذا قال مثل ولدي فلان ما نعطي مثل ولده، ننزل شوي. نعم. باب في الرجل يوصي بغلة عبده. حدثنا قبيصة قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي السفر عن الشعبي في رجل أوصى في غلة عبد بدرهم وغلته ستة، قال: له سدسه. نعم. باب الوصية للوارث. حدثنا قبيصة قال: سمعت سفيان يقول: إذا أقر لوارث ولغير وارث بمئة درهم أرى أن أبطلهما جميعا. يبطل الإقرارين جميعا، لأن أقر الوارث وغير الوارث. نعم. حدثنا مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة عن ابن سيرين عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث، قال: وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته أول يوم من أيام الآخرة وآخر يوم من أيام الدنيا. الحسن كان يقول يجوز إقراره في أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا، يعني كأنه إن شاء الله في هالموقف ما يكذب، لأنها أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنيا. وشريح اللي هو أشهر قاضي في الإسلام يقول إقرار للوارث ما يصلح، خاصة إذا كان في مرض الموت، لأن كان فيه جنف، يعني كان فيه تهمة قوية. نعم. حدثنا عمرو بن عون قال: أخبرنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال: لا تجوز لوارث وصية. لا يجوز بالياء يعني لا يمضى، لا يمضى لوارث وصية. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن حميد أن رجلا يكنى أبا ثابت أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها فأجازه الحسن. على كلام الحسن السابق إن شاء الله في آخر يوم من الدنيا ما يكذب. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم. وش تذكرون عن شهر بن حوشب؟ نزكوه. إيه لكن وشو مو لعب إيش هو شهر؟ مو لعب الناقة. يقول الإمام أحمد مو لعب الناقة. والله كل ما شفت حديث ناقة ورحت في السنة لقيته موجود. أكثر حديث مو لعب الناقة. والله كنت تحت الناقة كنت ماسكن الناقة جرتها تقصى علي. هذا حتى من ضمن اللي قوى التهمة عليه أن حديثه دائم حول الناقة. نعم. عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها ينوص بين كتفي، سمعته يقول ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا تجوز وصية لوارث. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فأمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء فجعل للوالدين نصيبا معلوما وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. شفت كيف قول ابن عباس كان الميراث كله الولد، الولد هو الوارث الحقيقي من أول، كان المال كله الولد والوصية للوالدين، بعدين نسخ الله ما أحب. الحديث الأخير. حدثنا أحمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وكانت الوصية كذلك حتى نسختها آية الميراث. وبقيت في غير الوارثين. أبو تميلة اسمه يحيى بن واضح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبد الرسول محمد.